بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وتجعلنا رحمين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، قال في باب معرفة صفة من تقبل روايته من نقلة الأخبار ومن ترد. قال السابع: واختلفوا أي العلماء هل يقبل الراوي المجهول مع كونه سمي وهو على مسمى وهو على ثلاثة من الأقسام. مجهول الأول مجهول العين، وهو كما قال غيره أي جعل مجهول اسم مفعول جعل مجهول جعل سمى. فبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المبحث السابع في هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بمعرفة صفة تقبل روايته من نقلة الأخبار ومن ترد. ذكر المبحث السابع الاختلاف في رواية المجهول، الاختلاف في رواية المجهول، ومن العلماء من جعل المجهول على ثلاثة أقسام وثلاث مراتب: مجهول العين، ومجهول الحال، والمستور. ومن العلماء من صير هذه الثلاثة إلى قسمين، وإما مجهول العين وإما مجهول الحال، وجعل المستور من قبيل مجهول الحال. فالخلاف هنا في ذكر المراتب الثلاث، والأمر فيه يسير، هذا أولا. والخلاف الثاني في تحديد المعنى والمراد بالمجهول. والأمر الثالث في ما الذي ترتفع به الجهالة، بماذا ترتفع جهالة العين وبماذا ترتفع جهالة الحال. والأمر الرابع في رواية، في حكم رواية المجهول بأقسامه الثلاث أو بأقسامه الاثنين. والمسألة الرابعة ممكن يشار إليها أيضا، هل يتقوى حديث المجهول أو لا يتقوى، وهذا كله سبقا أخذناه في مختصر علوم الحديث، وأيضا في مسألة وفي كتاب ضوابط الجرح والتعديل كذلك. نعم، اقرأ. فقال: اختلف العلماء هل يقبل الراوي المجهول مع كونه مسمى وهو على ثلاثة أقسام. المجهول مع كونه مسمى، يعني لإخراج المبهم، إخراج المبهم، لإخراج المبهم، ولإخراج أيضا المهمل الذي يسمى ولا يعين. فحدثنا محمد، حدثنا أحمد، حدثنا إسحاق، هذا ليس من قبيل المجهول، بل هو من قبيل المهمل، لأنه لا يعرف تعيينه حقيقة، هل هو محمد ابن مقاتل أو محمد بن سلام أو محمد ابن مسلمة أو محمد بن يوسف أو محمد بن إسحاق أو غيره. نعم. يعني من هو من اسمه ولا شيء؟ ها؟ من هو من اسمه ولا شيء؟ لا، مهمل. مهمل. نقول نستطيع أن نقول مهمول النسب أو مهمول النسبة، لكن النسبة بالمعنى العام وليس النسبة اللغوية النحوية. يعني النسبة اللغوية هذاك النسبة إلى بلد أو حرفة أو صنعها أو شيلها. نعم. قال: الأول مجهول العين، وهو كما قال غير واحد من له راو واحد فقط كجبار بالجيم وموحدة وزن شداد طائي وسعيد بن ذي حدان عبد الله أو مالك بن عبد الله أو مالك بن أعز بن ذي حدان بضم الحاء وتشديد الدال. نعم. وعبد الله أو مالك بن أعز بمهملة ثم ما جمع وعمر الملقب مهملة هي العين، المعجمة هي الزاي. نعم. وحامل على ضبطها بالحروف هنا كونه إذا كتب قد تتقدم النقطة وتتأخر فتصير نقطة الزاي على العين فيصير أغار، ابن أغار. وأغار هذا مشهور معروف من الكلمة هذه معروفة، ومن الضبط من فيه هذا الوصف ومعناه ظاهر. نعم. الغالب هو هذا، الغالب هو أفضل ضبط هو الضبط بالحروف، هذا أدق ضبط، أدق ضبط، لكن يحتاج إليه أكد ما يحتاج إليه حيث يخشى من الاجتماع، حيث يخشى الحروف المهملة ما يحتاج منها واضح، والحروف التي لا يخشى منها الاشتباه ما يحتاج. الأعداد 90 و70 بينهما اشتباه، وكم وقع من الخطأ في ضبط سنة الوفاة وسنة المواليد وسنة اللقاء وسنة الرواية وسنة السماع، في هذا 90 و70 لكن 50 مع 90 لا يخشى هذا. نعم. فيتأكد الضبط بالحروف إذا خشي منها، إذا كان خشية التصحيف أغلب. وهذا وجد إلا عند المحدثين، عند المحدثين وحتى اللغويين اللغة عندهم، لكن أكثر المحدثين يضبطون هذا أكثر. نعم. شرط النساء. نعم. هذا الذي وقع في التاريخ الكلبي لهذا الرجل. نعم. المحقق أشار إلى أنه وقع خلاف الضبط في. أي وفي التاريخ الكبير قال عبد الله بن الأغر بغين معجمة ثم راء مهمها، فكيف هذا يقع؟ أيوما أرجح اليوم، أيوما أرجح هو في الجرح بما أثبته ناي ترجمة، يعني هذا قضية ضبط، لكن الله معروف هو الراوي معروف انه مجهول. نط السخاوي اولى. ها؟ نط السخاوي اولى، لانه المحقق نظر الى النسخ الان. كيف؟ المحقق. لا ما نستطيع، يعني يراجع ترجمة الراوي، قد يكون ترجح للسخاوي الذي ضبطه وترجح عند غيره غير ذلك. قصد ان الذي في الحاشية في النسخ الان يعني متأخر عن ضبط السخاوي. ايش تاريخ الكبير؟ لكن نسخة شيخ مطبوعة الآن هي اعتمد على نسخة الطيب يعني. هم شخصان عبد الله بن أعز وعبد الله بن أخر، شخصان جيد. نعم. أنت قلت فهمت يعني أن هنالك شخصين؟ لا لا شخص لا عبد الله بن أخر وشخص هو آخر، هو لفظ الأغر موجود. ها؟ موجود لفظ الأغر موجود، والمعنى أيضا معروف. ها؟ غرة من حمل الغرة، الأغر من الغرة، معنى معروف، فضبطه حتى لا يختلف عن الشان علينا القراءة. نعم. أيوة. لكن هنا أيضا يعني هو قال في التاريخ الكبير عبد الله بن الأغر بغين معجمة ثم راء مهملة، يعني هذا ضبط المحقق ولا الموجود في التاريخ الكبير؟ يعني كان في التاريخ الكبير هذا كلام البخاري، يعني لعله يراجع. ها؟ لعله يراجع، هو لم يشر، لو كان في التاريخ الكبير من كلام البخاري لا أشار إلى ذلك ورد على السخاوي، لكن يظهر أنه كذا في المطبوع. ما أدري المعلم ما رد. ربما يكون خلاف قديم شيخ. ممكن جدا. سيما أنه في بعض مطبوعات ألفية في موضع ثم هناك واو، قال وفي سين وميم واو، يعني بمهملة ثم معجمة، في بعض المطبوعات أو في بعض النسخ ومعجمة. فيمكن ومعجمة ليش؟ تعتمد الواو شيخ، ممكن تكون يعني معجمة نعم مهملة، لكن يعني مكان ثم واو ما في إشكال. نعم. لا يترتب عليه لا ولا الواو لا تتم الترتيب مقصود. لا مش مقصود هنا، ترتيب هنا واضح. نعم. قال وعمر الملقب بذي مر الهمداني وقيس بن كركم الأحدب، فإن كل واحد من هؤلاء لم يروي عنه سوى أبي إسحاق السبيعي وكدر بن كليب السدوسي البصري. هؤلاء يعني لم يروي عنهم إلا واحد، ها؟ لكن ليس هو هذا فقط الضابط لمجهول العين، لم يروي عنه إلا واحد ولم يثبت فيه. ولم يثبت به تعديل من معتبر. أما الجرح لا ما عليه يثبت أو لا يثبت إذا ثبت. فالمجهول في عداد المجروح، وإذا ثبت جرحه فهذا أمر واضح. إذا لم يثبت فننظر إلى ماذا؟ إلى التعديل، هل ثمة التعديل أو لا يوجد. فإذا لم يروي عنه إلا واحد، فلان ما روى عنه إلا واحد، ها؟ ولم يثبت فيه تعديل من معتبر، هذا أمر مهم جدا لا بد منه. فهذا إيجاده في مجهول العين، روى عنه واحد ولم يأتي فيه توثيق من معتبر. أنت في كتاب مكتوب الحديث تجد فلان حدثنا محمد بن علي، تبحث عن محمد بن علي هذا لا تجد له، أو محمد بن عبد الصمد أو علي بن عيسى أو كذا، ما تجد له ذكر. من روى عنه؟ روى عنه واحد. هل هناك من وثقه؟ لم يذكر أحد بتوثيقه، واضح؟ هذا سموه مجهول العين، مجهول العين. طيب ما معنى مجهول العين؟ هل المقصود هذا الراوي موجود أو غير موجود؟ موجود موجود لكن لا يكون خطأ. احتمال الوجود، احتمال الوجود هو مجهول العين. هل هذا موجود أو لا وجود له أصلا؟ شيخ موجود، ها؟ هو الأصل أنه موجود. كيف يحدث عن واحد غير موجود؟ هذا يحتمل متى؟ إذا كان راوي عنه وضاع كذاب كان بالكذب يسرق الحديث، ها؟ هذا يختلف أسماء، ومثل هؤلاء موجودون كثر، يختلف أسماء. حدثنا فلان ويأتيه بسند، ها؟ لكن السند سليم، تجد فقط درجة واحدة، ها؟ ظاهره سليم، لكن لو تتبع تجد راوي واحد لا وجود له. هذا ممكن، لكن إذا كان أبو إسحاق السبيعي يروي عن سعيد ابن ذي حجة، لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي يعني كما نقل، جبار الطائي ما روى عنه؟ روى عنه أبو إسحاق السبيعي. طيب نقول مجهول العين، إيش معنى مجهول العين؟ يعني هل هذا الراوي موجود أو غير موجود؟ موجود، لا شك أنه موجود، واضح؟ فإذا ليس الاحتمال في وجوده، الوجود موجود لا شك ولا ريب، الاحتمال في قضية العدالة والضبط، مجهول العدالة والضبط، يعني مجهول العدالة والضبط أصلا، لا يعرف عن حاله شيء، لكن كشخص فلان اسمه شداد الطائي هذا موجود، شداد الطائي هذا موجود، يجهل عينه أي لا نعرف شيء عنه شيء، لا نعرف عنه شيئا، لا عدالة لا ضبط لا خلق لا دين لا سمت لا كذا، لا نعرف إلا أن أبا إسحاق السبيعي قد روى عنه، واضح؟ لكن من مجاهيل العين من يشك في وجوده كما ذكرنا سابقا، واضح؟ بهذا الضابط لا شك. وهذا يفعل كثير من الرواة، يقولون يقال فيهم هذا، يقال إن هذا ولهذا تجد مثلا كلام الذهبي كلام الحبان غير إسناد مظلم إسناد مملوء بالمجاهيل، إسناد يروي فيه المجاهيل عن المجاهيل، هؤلاء المجاهيل يعني يشك حتى في وجوده، هل هو موجود أو غير موجود، هل هو موجود أو غير موجود، لأن هذا المجهول الذي لا نعرفه، ها؟ يعني لا يحتمل أن يكذب. طيب وكذبه لا يحتمل أن يكذب فيخلق لنا راوي غير موجود. إذا مجهول العين الأصل أنه لا يعرف لا عدالة ولا ضبطا ولا كذب، لكن إذا كان الراوي عنه أصلا معروف بالكذب وسرقة الحديث والوضع وكذا، فيحتمل أن تكون جهالة العين هنا في بمعنى أنه يشك حتى في وجوده. أما مثل هذا أبو إسحاق يروي عن الراوي، ما يخلق لنا أبو إسحاق راوي ولا وجود له، فجهالة عيني أي لا نعرف عنه شيئا لا في العدالة ولا في الضبط، لا في العدالة ولا الضبط. إذن روى عنه واحد، وماذا روى عنه واحد ولا يعرف ولا نعرف فيه أو لم يجد فيه توثيق من معتبر، لماذا قيد المعتبر؟ لإخراج المتساهل، لإخراج المتساهل بقيد. يعني إذا جاء مثلا توثيق ابن حبان في بعض المراتب المذكورة التي قالها المعلمة رحمه الله، أو نحو توثيق ابن العجري أو ابن شاهين مثلا، وإن كان التساهل فيه نسبي كما ذكر أهل العلم، فهنا ينظر هذا التوثيق، يعني قد يؤخذ وقد لا يلتفت إليه ويحكم على الله من جهة. نعم أصدق. قال وكدري بن كريب. نعم المحدثين التساهل يمكن أن يكون المعاصر هم من حكم المتساهل. إيه هذا لا شك الحكم، يعني يقول أنها الحكم على أئمة الجحر والتعديل بالتساهل، هذا وجه المعاصرين، لكن المعاصرين وجدوا له يعني لهم آثار سابقة ممن سبقهم، من سبق يذكرها، يذكرون يعني مثل السيوطي ذكر في آتيته يشرح ما ساهل البستي في كتابه بشرته خفة خفة وقد وفى به. فمسألة تساهل ابن حبان مطروحة موجودة موجودة. كريم الشيخ ووفى به، لذلك من قال يعني من اشترط شروطا وإن كانت يعني تساهل، لكن لا يحكم عليه بالتساهل كونه يعني اشترط شروط وفى. لا لا وفى بها، هو ما في إشكال، هو في قضية كتابه هو ذكر شروط ووفى بها، لكن تلك الشروط مناقشة تلك الشروط ما هو محل اتفاق بين الأئمة، كمنهج معتدل، هل هي شروط شديدة أو شروط فيها تساهل أو شروط معتدلة؟ بالمقارنة يحكم عليه بالمقارنة. إن حكمين في كتابه بالنسبة إلى ما اشترطه وفى به، لكن إذا نظرنا إلى ما هو المعمول القواعد عند الأئمة المعتدلين فقد نقول أنه ماذا؟ متشدد، وقد نقول أنه متساهل. الآن مثلا شعبة الآن هو كمنهج يتتبع الراوي حتى يقول سمعت، هذا شرطه لنفسه، واضح؟ لكن إذا قارناه مع منهج الأئمة على الاعتدال نقول فيه تشدد. الراوي إذا قال مثلا يقول إذا رآه يبول قائما لا يأخذ عنه، إذا ركب على برذون قال لا أخذ عنه، هذا منهج رسمه لنفسه له ذلك. لكن هل نقول أن لا؟ لكن إذا قارناه نقول فيه نوع تشدد، نقول فيه نوع تشدد، وهكذا في منهج التساهل. لكن وسم ووصف المعاصرين لمن سبق بالتساهل هذا استنادا إلى كلام من سبق، إما تصريحا وإما إشارة وإيماء، وأيضا بالمقارنة إلى الاستقراء والمقارنة إلى ماذا؟ إلى المنهج المعتدل العام. ثم لا يخفى أن العلم كلما ازداد تقدما كلما يعني زادت فيه مباحث ووقعت فيه مباحث أزيد وأزيد، يعني مسائل المصطلح التي كانت مبحوثة في الزمن الأول ليس هي نفسها الموجودة الآن في الزمن، يعني قد يوجد شيء من التوسع في تدقيق المباحث، في التدقيق يعني مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم كم؟ 4 في الجرح و4 في التعديل، لكن صارت الآن عند ابن حجر كم؟ صارت 6 في الجرح و6 في التعديل، يعني 12، وعند غيره أيضا. وحتى اللفظة المرتبة الثانية عند ابن أبي حاتم صدوق، لكن عند ابن حجر تجدها المرتبة إلى 3 مراتب تقريبا أو مرتبتين. نعم. بعض الناس تفهم الذم إذا ما مثلا ما سمع الشخص يعني أن فلان متشدد أو متساهل، يعني بشرة يقع في ذهنه أن هذا وصف ذم لذلك. نعم أبدا، لا نحن نقول يعني من قصر فهمه انتهم الأفضل. الوصف بالشدة والتساهل هذا الوصف نسبي، يعني وصف نسبي، يعني هذا وصف نسبي، التساهل يكون مذموما بمعنى يحذر منه من الاعتماد عليه لأنه قد يؤدي إلى تحسين وتصحيح ما وضعه. ممكن مثل شيء تقريب الصورة، يعني مثلا ابن حبان لما يذكر الراوي يقول فلان ابن فلان روى عنه فلان لا أعرفه ولا أعرف من روى عنه ولا أعرف أباه، هذا كيف يذكر في الثقات؟ كيف يذكر في الثقات؟ إذا وجدت في الثقات أنت ماذا قلت؟ ثقة. ثقة ولا لا؟ طيب أنت لا تعرفه ولا تعرف أباه ولا عم من روى عنه ولا عم من روى، كيف يكون ثقة؟ كيف يذكر في الثقات؟ لا يذكر. هذا حده المجاهد، هذا التساهل يخشى منه، لابد من بيانه، لابد من بيانه، واضح؟ ومن التساهل من لا يكون مذموما، من لا يكون مذموما إذا كان فيه ماذا؟ إذا كان فيه مثل ما نقول يعني موافقة للنصوص الشرعية، يعني راوي كذاب، إيش يقول فيه شعبة؟ يقول كذاب، لكن البخاري وفي نظر مثلا البخاري يقول سكت عنه، يقول لا تحل رواية عنه، ضعيف، تركوا ها الشافعي ما قال فلان كذا، قال لا تقول كذاب، لا يروى حديثه مثلا. تساهل في العبارة، لكن هذا التساهل لا يترتب عليه رد الحديث أو قبول الحديث، فمثل هذا التساهل لا إشكال فيه. كما جاء الأمر أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر، يعني أبو بكر فيه لين لكن لين في غير الحق، في الحق، وأبو بكر وعمر رضي الله عنه شدته في الباطل، شدة في الحق، واضح؟ هذا لين في الحق وهذا في شدة في الباطل في الحق. ولربما إذا كما ذكر عنه في تراجمهم تجد أبو بكر قد استعمل الشدة في حين لان عمر رضي الله عنه قضية مقاتلة مانع الزكاة، قال تقاتل من قال إليه الله، فكانت الشدة هنا ماذا؟ من أبي بكر، لكن في ماذا؟ في مبلغ في حقه. كذلك عمر رضي الله عنه كان منه الدين في حقه، وشدته هذه كانت في الحق، شدته كانت في الحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره، إلا قال بعض العلماء أن هذا الحقيقة، يعني الشيطان إذا شاف عمر زي ما للطريق يحول للطريق، ما هو قيل أن المراد أنه أبعد عنه في الوسوسة، ما هو مثل غيره، ها غيره الشيطان يطمع في أن يوسوس له يوسوس، لكن عمر لا يطمع في أن قيل المعنى هذا هو، ليس لك على ظاهر على الحديث، لكن من العلماء وبعض رجحه النووي أظن غيره أنه إذا رآه سالكا فجا سلك فجا آخر. هذا يقتضي الأول، نعم هذا الفهم يقتضي فهم الأول، لا ليش لا يلزم هذا هو. نعم وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في لما جاء عمر فدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به عليه السلام يضحك، قال ما بل قال أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحك؟ قال أعجب من هذه النسوة، كنا عندي أمامي يرفعن أصواتهن ويتكلم، فلما رأينك سكتنا، فقال يا عدوات أنفسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تهبنا، يعني مني رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذه الشدة والتساهل نسبية، وإذا كانت في الحق فلا تكون محل ذنب، لكن هنا في مبحث الجرح والتهديد مرة معنا هناك شدة وهناك تساهل، هذه الشدة أحيانا قد يترتب عليها رد الحديث فالعلماء يقولون لا يؤخذ بها، ولهذا قالوا مثلا فلان إذا تكلم في الراوي فلا يلتفت إليه، ما ترك أحدا إلا وتكلم فيه، يحب سيد القطان وأبو نعيم أو غيره، قال ما ترك أحدا إلا تكلم فيه، شدة يعني يتتبع الراوي فيذكر كل ما فيه، إذا وجد فيه خطأ قال هذا خطأ، وهم بين الوهم، تدليس خفيف بين تدليس خفيف، يعني لا يمر معه شيء بخلاف غيره، فتجد هذا ذكره في غوض الجرح والتعديل أن يعني من الضوء ما يكون فيه شدة، فقال مثلا يا سيد القطان أظن آخر ما ترك أحدا إلا تكلم، فلا يعني هذا هذا المقصود أنه إذا تكلم فيه فإنك انظر ماذا قال فيه غيرهم من المعتدين، فقد يكون يعني هم سيد القطان لا يجوز له شيء، المصفات لا تجوز شيء، لكن غيره مثل هذا الخطأ قد يتجاوز. قول أبي حاتم في الإمام مسلم قالوا أنه قال صدوق، قال في الإمام مسلم صدوق مثلا، وهكذا. فهذه الشدة يراعى فيها كلام المعتدين، ونفس الشيء في المتساهل، ما في المتساهل يراعى كلام المعتدين. نعم. قال وكجري، قال وكجري ابن كليب السدوسي البصري وحلام ابن جزل وسمعان ابن مشمرج عبد الله بن سعد التيمي عبد الرحمن بن نمر اليحصبي وعمير بن إسحاق القرشي محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي المدني محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبي يحيى مولى آل جعدة. صح. ننظر إلى كلام الهامش، ننظر إلى كلام الحافظ الحذفي، نبدأ بالأول الطائي صفحة 202 الطائي إيش قال منها روى عنه واحد ذكر ابن حبان ولم يذكر فيه جرح أبو حاتم ابن أبي حاتم، وذكر ابن حبان في الثقات وضعفه الأزدي، ضعفه الأزدي، فإذا هو أصلا هو مجهول لا يرى فيه توثيق من معتبر، وابن حبان كونه ذكره لا يلزم أنه يكون وثقه، أضف إلى ذلك أنه فيه تضعيف الأزدي، لا شك أنه ضعيف. طيب اللي بعده ذي حدان قال حافظ في التقريب كوفي مجهول، ابن حبان ذكر في الثقات قال ربما أخطأ لم يرجع عنه إلا واحد، قال كوفي مجهول. عبد الملك أو ما عبد الله أو مالك قال الحافظ ما ذكر أيوة مذكور في الجرح والتعديل وتفسير المنتبه لابن حجر هذا في توضيح المشتبه والتاريخ الكبير البخاري والإكمال بن ماكولة هذا مجهول. عمر الملقب بذي مر الهمدان قال عليه هو في جملة مشايخ أبي إسحاق المجهولين أبو إسحاق السبيعي يعني الذين لا يحدث عنه غير أبي إسحاق، وقال الأجلي كوفي تابعي ثقة، والتاريخ ثقة الأجلي أيضا، فإذا هذا روى عنه واحد أبو إسحاق السبيعي، والأجلي قال كوفي تابعي ثقة ومتساهل. ها الإجلي منسوب إلى المتساهل خاصة في طبقة التابعين، خاصة في طبقة التابعين المبدأ العام أنه الكذب لم ينتشر فيهم يعني الثقة فيهم أكثر ولم يخف فيهم الكذب بدليل الحديث، فيظهر أنه فيه تساهل، يظهر أنه فيه نوع تساهل. لكن ثبت عن بعض إما أنه كان في طبقة التابعين ما يتساهلون، وإنما يكون طبقة التابعين لم ينشر فيها الكذب وهم في الجملة أي نعم، لكن هذا يشتأنس به مع ورود كلام آخر يقوي الراوي، يقول أبو حاتم صالح مرضي مقبول نحن هذا يجعل سبب في التوثيق، أما لم يروي عنه إلا واحد، ما روى عنه إلا واحد، ويأتي فيه توثيق من من علف بالتساهل خاصة في هذه الطبقة هذا لا يكون. سيأتي كلام الكافر. أيوة. ثم ينظر أيضا كم ما الذي رواه من الأحاديث، وهذه الأحاديث التي رواها ما حالها بالنسبة لرواية الثقات، هذا أيضا كله لبعده. قيس بن كركب ذكره البخاري في التاريخ وابن حاتم وقال روى عن ابن عباس وعنه أبو إسحاق ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وابن حجر قال في اللسان عن الأزدي أنه قال ليس بذلك، فهو في حدود ضعيف ومجهول مجهول. جري بن كليب هذا صاحب قتادة قال أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه وثقه الإجلي، فقال ابن حجر مقبول، كلام واضح جاء توثيق الإجلي يستأنس به. وأبو حاتم قال شيخ، إذن شيخ يعني سمع الحديث وروى، لكن لا يحتج بحديثه، لا يحتج بحديثه انفرادا، وإذا توبع فقد يقبل، يقوي هذا قول الإجلي، قول الإجلي. لهذا قال ابن حجر مقبول. طيب، حلام بن جزم ابن أخي أبي ذر روى عن أبي ذر وعنه أبو الطفيل قال أبو حاتم، قاله أبو حاتم هذا مجهول، سمعان وثقه ابن ماكولة وابن حجر قال صدوق. طيب هذا من أين، من أين جاء هذا توثيق ابن ماكولة وقول ابن حجر صدوق؟ وهو من قال هذا؟ سمعان. ماذا قال؟ كدوري واحد اثنين ثالث، جاء الثالث حيث لم يروي عن الأول إلا قتادة، وعن الثاني إلا أبو الطفيل، وعن الثالث إلا الشعبي. الثالث هو سمعان، لم يروي عنه إلا الشعبي. سمعان روى عنه من؟ الشعبي. الشعبي يروي عن من؟ عن شرح الشعبي من التابعين، من التابعين كان ثقات معروف أيضا بالتحرك في الرواية بالانتقاء، فكونه روى عنه هذا يقوي حاله، ولأنه في كلام آخر. لهذا وثقه ابن ماكولة وقال ابن حجر صدوق، فيؤخذ بكلامه. وعبد الله بن سعد التيمي مولى عائشة المدني قال ابن حجر مقبول. عبد الرحمن بن نمير يحصل قال ثقة من الثامنة، فينظر لعله في كلام الأئمة. وعمير بن إسحاق القرشي قال ابن معين لا يساوي حديثه شيئا. وفي رواية عثمان عنه قال ثقة، وقال النسائي ليس به بأس. تعارض، جئنا الآن إلى تعارض الجرح والتعديل عن إمام واحد، عن إمام واحد. فهذا عمير بن إسحاق القرشي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هو السادس. قال وعن السادس إلا عبد الله بن عون. عبد الله بن عون، عبد الله بن عون هذا في يروي عن التابعين، هذا عبد الله بن عون يروي عن التابعين روى عنه. ابن معين قال لا يساوي حديثه شيئا. وفي رواية عثمان بن سعيد عنه في الدوري، الدوري قال لا يساوي شيئا. أما عثمان بن سعيد الدارمي يعني قال ثقة، النسائي قال ليس به بأس. النسائي متشدد ولا شديد؟ ومع ذلك قال ليس به، ليس به. ومن معي الغالب عنه الاعتدال، وقد يكون فيه شيء من الشدة، فقال لا يساوي حديثه شيء. وقال أيضا ثقة، وقال ثقة. فأيهم بأيهم نأخذ؟ إذا جئنا إلى ابن معين نفسه لا يساوي حديثه شيء، هذه اللفظة قد تحمل على ماذا؟ لا، حديث معين، قد تحمل على حديث معين، وقد تحمل على شيء آخر وهو قلة الحديث. إذا حديثه ليس بشيء يعني قليل الحديث، قد يحمل على ماذا؟ قلة حديثه. إذا حملناه على قلة الحديث ايش يكون المعنى؟ الثقة هذه توافق قول النسائي ولا لا؟ إذا قال ابن معين ليس بشيء فالمراد أن أحاديث الراوي قليلة، زال إشكال؟ ما في تعارض. وقد يريد بذلك الجرح الشديد، لكن قال ليس بشيء وقال ثقة ووافقه النسائي. كيف نجمع؟ أن حديثه قليل، وإنما يعرف ذلك بتتبع الأقوال الأخرى لابن معين وأقوال غيره من الأئمة في ذلك الراوي. فإذا كان الراوي الذي قال فيه ابن معين ليس بشيء قليل الحديث، وقد وثقه ابن معين في رواية أخرى أو بعض الأئمة، تعين حمل كلمة ابن معين على معنى قلة الحديث لا الجمع. واضح؟ وأما إذا وجدنا راويا كأبي العطوف الجباح بن النحاس قال ابن ليس بشيء، وقد اتفق الأئمة على جرحه، فذلك قليل على أن ابن معين أراد غدا دب واضح. طيب هنا في كتاب التهو التعديل باب التهو التعديل اذكر هذا المثال. ها هل يصح مثال لما يصح؟ اسمه من مثال عمر بن إسحاق هذا ابن إسحاق القرشي قال ابن معين لا يساوي حديثه شيئا وقال ثقة وقال النسائي ليس به والله في ترجمة يعني هو قليل الرواية نعم شوفوا ترجمة إذا وجدت تجده قليل الرواية شيخ يوافق يعني كونه مجهولا ها؟ يعني يناسب كونه مجهولا كيف؟ يناسب كونه مجهولا قلت رواية لكن هو ليس مجهول لا شيخ يعني يستأنس به بماذا؟ بكونه قليل الرواية في كونه مجهولا مجهولا يعني حمل كلام هنا بالمعين نحمل كلامه على أنه قليل الحديث لكن وثقه وقال ليس به بأس هذا ليس عدده في المجهول لا نقول مجهول يستأنس بحمل كلامه على كونه قليل الرواية مع جهالته يعني تناسب شيء أنا من قال مجهول لا يوجد من قال هو أصلا ما هو ليس المجهول في عده في المجال الشيخ عرض السخاوي له في المجال معليش هو السخاوي أورده في المجاهيل لكن احنا بالنقل ماذا وجدنا غير مجهول واضح فليس مجهول هو لأنه جاء التوثيق من المعتبر شيخ أقصد أنه لو كفرت روايته يعني يبعد أن يعد في المجاهيل لو كفرت روايته يكفر رواة عنه الضابط أنه قليل الرواية لم أذكر هذا هل سمعت مني هذا لا هو يشكل هو يشكل احنا قلنا المجهول من روى عنه واحد ولم يأتي عنه توثيق معتبر يعني من المعتبر صح؟ نعم طيب الآن قد تكون روايته كثيرة قد تكون قليلة قد تكون هو ربما جعل وصف كونه قلة الحديث ليس غير ليس غير ضابط لكن شيخ ها؟ يعني كاين في نوع تلازم في نوع فيه نوع ارتباط لكن ليس لازما ليس لازما أنا قلت مستأنس هذا المقصود طيب محمد بن عبد الرحمن بن الحارث مع ثبوت القولين كونهم نقيلا من كتاب ثابتين وإلا ربما لو كان نقيلة من هذا ذكرنا هذا ذكرناه في المرة الماضية في تعارض جهة التأديب انتبه تعارض جهة التأديب قلنا من الضوابط نقل الكلام من الأصل هذا ابن معين كلامه جاء من كتاب الدوري والآخر جاء من كتاب عثمان سيد طيب محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني نفس المثال وثقه ابن سعد والنسائي ابن معين قال ليس حديثه بشيء أي قليل محمد بن عثمان عبد الله بن مولى يصلح مثال ثاني شو يصلح مثال أيضا من هذا المثال ثاني توقفت بالنسبة ماذا يؤخذ بها توقفت بالنسبة يؤخذ بها نعم يؤخذ بها هناك كتاب لأحد الباكستانيين استخرج منه كل كلام مشاكل في كل أبوات ورتبه عند الكتابات طبعا قديمة توثيق طبقات بن سعد أو الثقات بن سعد فأخذ طبقات بن سعد المطبوع مجلد التسعة هذه وتتبعها وأخذ كلام ابن سعد في أبوات ورتبه بحروف الهجاء حروف الهجاء الترتيب ثم الكنى ثم النسب ثم الإضافة ثم النسوة طيب في جمع أقوال الناس من بطون الكتب وجمع في مجلد ومجلدين في كل رواة تقريبا الشيخ استفاد منها كمجموع أقوال دارقطني موجودة في كتابه هذا تقريب تقريب لكن دائما يبقى المجال للبحث لا يكون إنسان اعتماده فقط على هذا يعني أحيانا يقولون بواسطة كتب لا بد من الرجوع فإن لم نرجع إن لم نجد والناقل ثقة أخذنا به والباحث لا يكتفي عنها بها الباحث هذا يقرب له لكن لابد أن يصل إلى الكلام يأخذ من حيث أخذ من حيث أخذ فالكتاب هذا واسطة الكتاب واسطة يقرب له، واضح؟ لأنه الدارقطني كم عنده كتاب؟ كتب. ففي هذا الكتاب ماذا يجد؟ يجد الكلام كله مجموعاً، ماذا قال في العلل، ماذا قال في السنن، ماذا قال في سؤالات البرقاني، ماذا قال في سؤالات كذا، في سؤالات كذا، في كذا كذا الأفراد. ها؟ لكن لابد أن يرجع إلى الأصل، لأنه قد يكون الناقل أخطأ، الناقل المجمع قد يكون ماذا؟ أخطأ في النقل، لابد أن يرجع. طيب إذا لم يجد، لكون الكتاب الموجود غير المطبوع ليس بين يديه، أو لكون الكتاب مخطوط، ما قال من المخطوط الجامع هذا أي نعم، فماذا صاحب الكتاب محل ثقة ولا لا؟ لكن محل ثقة عنده يعرف صاحب الكتاب أنه صاحب ثقة وصاحب إتقان، يعتمد على نقل ويذكر بنقل كذا، ولما يحصل الكتاب يتأكد، فإن تأكد ووافق فاللهم بعد، وإن اختلف يرجع إلى بحسب ما وجب يعني العزو بأنه عن واصل لابد يوجد من يفرق شيخ يقول إذا كان يعني نقل من مصدر يعني مثلا ينقل من العلل والبحث هذاك موجود يعني في مظامه يعني يستطيع أن يستغني كون يعني تلك الترجمة في مظامها، أما إذا كانت مثلا فائدة موجودة في ترجمة أخرى يعني مغمورة واستفاد هذه الفائدة عن طريق ذلك المصدر، قال هنا وجب التنبيه، مفهوم شيخ الصورة ولا مثلا رجل أخذ ترجمة أو جرح للدارقطني مثلا وهذا الجرح موجود في العلل في ترجمة ذلك الراوي، معليش أنت هذا الكلام كلام الدارقطني موجود في العلل، أنت قرأته في العلل ولا قرأت السخاوي نقله عن العلل؟ السخاوي. إذا قرأت السخاوي عن العلل فقل ذكره السخاوي، إذا قرأت السخاوي عن العلل فذهبت إلى العلل ووجدته أعزمه إلى الكتاب لا يلزمك، وإلا هنا مصير يعني التفريق هذا غير ولد صحيح. شيخنا أنا لما أقول لك قال فلان في كتاب كذا أو ليس قولا، لما ننقل في التأليف ها؟ قال البخاري في التاريخ الكبير كذا، ماذا تفهم؟ مين جبته؟ أنا مين جبته؟ تاريخ كبير. الآن أنا هل حقيقة نقلت من تاريخ كبير أو نقلت عمن نقل من تاريخ كبير؟ نقلت عمن نقل. عمن نقل. لما ذكرت نقلت عمن نقل ولم أذكره دلست ولا ما دلست؟ ها؟ غبشت الحال. واحد اثنين في نقص في أنا كتاب كبير بين يدي موجود على مر رحلي لماذا لا أذهب؟ واضح. الثالث التقصير هذا تاعي أمر آخر، ألبسته ولبس الجمال وهو أني أوهمت الناس أني رجعت إلى الأصل وحالي التقصير، هذا هو حالي معكم الله يجوز عنا. فإذا هذا، لكن إذا ذكر لك السخاوي عن كتاب ورجعت للكتاب ليس بالضرورة تقول أفأدنيه هذا، وإلا لا تستطيع راح الكتاب أنت إذا كتبت الإشارة راح تولي مجلدا، لأن يعني هذه نقلتها عن فلان وهذه عن فلان لا يمكن، لكن إذا وجدت ورجعت إلى الأصل خلاص اقرأ الأصل مباشرة وتدعو لمن أفادك، لكن إذا وجدتها وما رجعت إلى الأصل تكاسلا أذكر أنه نقلا، إذا ما رجعت إلى الأصل لأنه ليس بين يديك أو لأنه أصل مخطوط أو كذا تقول نقلا من كذا نقلا من كذا، لماذا؟ لأنه زيادة إلى الأمور الثلاثة ذكرتها كان أمر رابع، يوجد أمر رابع، إذا كان الناقل مخطئ الناقل مخطئ طيب فرضا الآن هذا السخاوي نقله، إذا السخاوي رحمه الله نقل والكتاب العلل الموجود تاريخ الكبير الموجود، في رأيك أنت السخاوي مقصر في النقل؟ هو مقصر، إذن هو مأجور لكن أخطأ في النقل، هو مأجور في خطأه، لكن أنت أولا قصرت وأخطأت مأجور في اجتهاده في نقله مأجور في نقله على خطأه قصدي، وأنت مقصر في النقل وأيضا يتبعك تبعة الخطأ تبعة الخطأ. طيب إذا وجد عليك الخطأ تقول أنا نقلت عن السخاوي أنه قال كذا، لماذا لم ترجع؟ فهنا لا بد. أما إذا الكتاب بعيد أو مستعجل أو ليس بين يديه أو لم يستطع إلى أن يصل إليه أو لا يزال مخطوطا، فهنا ما لا يملك إلا أن، واضح؟ لا يملك إلا أن ينقل. مثل الشيخ الألباني مثلا في المثال في حديث الأذان في أذن المولود، ها؟ في أذن المولود طرق الحديث ضعيفة، لكن هو وجد نقل ابن القيم لحديث رواه الدارقطني البيهقي في الشعب، البيهقي في الشعب، ولما يطبع بعده في ذاك الوقت لم يكن قد طبع الشعب، فلما قال البيهقي ابن القيم وفي الحديث الذي رواه البيهقي من طريق علي رضي الله عنه وغيره وذكره ولم يشير إلى ضعفه الشديد، فما وجده الشيخ الألباني مع هذا قال هذا يتقوى إلى أن يصير الحديث حسنا. لما طبع البيهقي وجد أن السند ضعيف جدا، يعني لا يتقوى، تراجع الشيخ عن التحسين، تراجع رحمه الله. إذن هذا النقل الشيخ لا يكتفي به، وإنما نقل عن المقيم لأن الشعر غير موجود، لم يكن موجودا، واضح؟ ومثله الآن في كثير من الكتب أو من أحكام الشيخ أو من كلام الشيخ في مسائل الحديث، سواء كان في العلل أو دفع التعديل أو التصحيح والتضعيف والتحسين، وعند ذلك الشيخ اعتمد على كلام أئمة بواسطة، على كلام أئمة بواسطة، ولم تكن قد طبعت تلك الكتب والآن طبعت، فربما يكون النقل فيه نوع خطأ، ربما يكون نوع خطأ أو نوع تغيير، فالآن الذي يطلع راح يكون الحكم تغير. نعم شيخ. جيد. شيخنا إرادة السخاوي لبعض هؤلاء ممن عدهم هو من المجاهيل، وقد ورد فيه من كلام إما ما يخرج من هذا الحديث إما ما هو أرقام، هذا يكون سببه شيخنا اكتفاؤه بشرط واحد وهو كون المجهول العين من له راوي واحد فقط، وأغفال الشرط الثاني الذي ذكرتموه من قولكم مع أنه لم يوجد فيه كلام تعديل من معتبر، وهو يظهر أنه من باب أنه لم يروي عنه إلا راوي واحد. إيه شيخ هو يكتفي بهذا، هذا هو المقصود، هذا هو يقصده، مجهول العين لم يروي عنه إلا واحد. لا هو هنا، لكن لابد أن يراعى الذي ورد فيه توثيق من معتبر لا يقال مجهول العين، ولا السخاوي يقول أنه مجهول العين، ورد فيه توثيق كيف يقال مجهول العين؟ يعني هل من شرط الثقة أن يروي عنه أكثر من اثنين؟ رح نرجع إلى مسألة المفترضة في رواية الصحيح، ها؟ وليس شرطا الصحيح على خلافا لمن ذكره قال الحافظ، وأيضا الراوي ليس من شرطه أن يكون حتى يكون ثقة أن يكون روى عنه اثنان فأكثر، كما نقل عن الحاكم في المدخل ما في علوم الحديث أو المدخل الإكليل، هذا ليس شرطا على الصحيح. نعم زيد أيضا عبد محمد بن نور. طب أبي يحيى مولى آل جعدة ابن غبيرة، هذا مقبول، هذا ظلم، أيوه واصل. قال حيث لم يروي عن الأول إلا قتادة، عن الثاني إلا أبو الطفل الصحابي، عن الثالث إلا الشعبي، وعن الرابع إلا بكير بن الأشج، وعن الخامس إلا الوليد بن مسلم، وعن السادس إلا عبد الله بن عوف. بكير بن الأشج، ها؟ بكير بن الأشج إذا تذكرون، ها؟ عبد الله بن سعد التيمي، ماذا قلنا بكير بن الأشج؟ ها؟ أما ذكرناه فيما لا يروي إلا ثقة؟ ها؟ إذا يستأنس بها، يستأنس به بكون لا يروي إلا ثقة، بكير بن الأشج، ونشوف أصله بكير بن عبد الله ابن الأشد. نعم. قال عن الخامس إلا الوليد بن مسلم، عن السادس إلا عبد الله بن عون، عن السابع إلا الزهري، عن الثامن إلا شعبة، عن التاسع إلا الأعمش. قال هنا الصحابي قال السابع اللي هو من؟ اللي هو عمير بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن حارث بن شاه. عمر بن إسحاق. من هو السابع؟ محمد بن عبد الرحمن رباك محال ستة محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام قال روى عنه الزهري، هنا قال في التعليق لم يذكر أن الزهري روى، أو ماذا قال؟ لم يذكر المزي في تلك الكلمات فيما روى عنه سوى سوى الزهري. أي نعم، روى عنه الزهري فقط. نعم أيوه، روى عنه الزهري فقط. أيوه زيد. قال هذا مع تخريج الشيخين لابن موهب وعن الثاني إلا شعبة وعن التاسع إلى الأعمش. هذا مع قال هذا مع تخريج الشيخين لابن موهب، لكن مقرون محمد بن عثمان بن عبد الله ابن موهب. ها نعم غلط شعبة في اسمه، قال عمرو بن عثمان وهو محمد بن عثمان. مع ذلك أخرج له البخاري مسلم مقرونا. أيوة. قال البخاري ابن نمر في متابعة للمخزومي تعليقا وللتيمي في الأدب المفرد، ومسلم لأبي يحيى في المتابعة. يعني أخرج استأنسوا به. إذن على كل لا يسلم فيما ذكر أن كل هؤلاء من مجاهيل العين، لكن فيه الإشارة إلى أن مجهول العين قد يستأنس به. نعم. قال في أشبه لذلك تؤخذ من جزء الوحدان لمسلم كما جاب الوحدان لمسلم مطبوع مما لم يروي عنه إلا واحد، أو لم يروي هو إلا عن واحد، أو لم يروي إلا واحد أي حديثا واحد. وهذا مسألة الوحدان يعني مجال البحث فيها ومجال الجمع فيها والتأليف فيها لا يزال مفتوحا، ولا يزال له صور كثيرة، لا يزال له صور كثيرة، من ذلك التقييد. فالحافظ في الفتح له إشارات إلى مثل هذا كثيرة في مواضع كثيرة، وفي الإصابة في الفتح مثلا تقييدا بالبخاري يقول وهذا الراوي ليس له ذكر في عند البخاري إلا في الموضع. إذن يعد هذا ماذا؟ الوحدان عند البخاري. لم يرضي لا اسمه محمد مقيد. أيوة نعم محمد بن فليح أيضا. أيوة. مذكور الله. المخارج إلا بموضع واحد. محمد بن فليح. كتاب العلم. أكثر. محمد بن فليح بن سليمان. يروي عن أبيه هذا. مذكور نقول مذكور أكثر. راجع. محمد بن فليح بن سليمان يروي عن أبيه. ومتكلم فيه. فيقول البخاري يقول الحافظ وفلان لم يروي عنه البخاري إلا في هذا الموضوع، يعني في هذا الموضوع، أو يقول وفلان لم يروي له البخاري إلا هذا الحديث. واضح؟ فهنا الوحدان في البخاري نفسه، في البخاري نفسه قد تكون لها صور كثيرة، قد يكون لها صور كثيرة يمكن تجمع، يمكن تجمع. والبخاري الحافظ بن حجر يتبع هذا في مجموع كتاب فتح الباري، يتبع أحيانا يقول إلا هذا الموضع وموضع آخر، ولكن موضع آخر متابعة أو تعليقا أو نحو ذلك. نعم. قال في إشباه مثل هذا المسائل يعني معتمد على نقول الحافظ أو يمكن تكون اجتهادات؟ أنا في اعتقادي أن ليس من باب الجرأة، لكن ينبغي للطالب أن يكون نشاطه لا يقتصر عند لا يقف عند نشاط غيره. نعم. أنا في اعتقادي لا ينبغي وإن مشارك. كان الحافظ يعني في صاحب البخاري يعني هو من هو لا هجرة بعده لا من أقول شيء حتى هنالك بعض الناس من غلا قال أن الحافظ بن حجر يعرف صاحب البخاري أحسن من البخاري نفسه. لا قلنا باللي غولوا لكن نقول أنا ليس هذا من باب الجرأة ولكن من باب الحذر وشحذ الهمة، لا ينبغي أن تقف عند نشاط غيره بل تتجاوز، و التجاوز هذا فوائده كثيرة. أولا نيل الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأن مسائل العلم البحث فيها لابد أن تكون أن تعتقد أن هذا العلم عبادة، العلم عبادة، ممكن كثير من الناس يفوتهم هذا العلم عبادة، كذاك الرجل الذي يقوم يصلي وينفل فأنت في عبادة ربما تكون أعظم وأفضل منه، وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني شحذ الهمة، الأمر الثالث توكيد ما ذكره غيرك أو الاستدراك، الأمر الرابع إن فاته فإنك استدرك تذكر، إن فاته فإنك تذكر حماية لهذا الدين ليس قصدا كما يظن بعض الناس. فبيان الخطأ والرد على من أخطأ والرد على من خالف ليس القصد فقط فلان يتتبع في الناس، لا، الأمر العظيم هو حماية الدين، حماية الدين هو الذي يحمل أهل العلم على بيان الخطأ ورد المخالف وتوجيه فلان وكذا فلان وكذا فلان. وإن كان قد يكون هذا الإمام المتصدر لهذا الرد وهذا البيان وكذا ماذا هو يتعرض لألسنة الناس يتكلم في كم واحد. فلان ما ترك أحدا إلا تكلم فيه، لكن الذي حمله على هذا هو ماذا؟ حماية الدين ليس إلا. وإلا لا يتبع فلان أنه عنده زوجات أربع زوجات ولا ثلاث زوجات ولا اشترى مالا ولا تاجر في كذا ولا فعل كذا ولا كذا، لا لا لا يهتم بهذا. لكن أمر الدين لا بد أن يدافع عنه، الأصل أن يدافع عنه كل مسلم. وهذا من الأمور التي تدفع والتي ذكر أهل العلم يعني بيان مشروعية قضية الذبح والتعديل وبيان الخطأ ورد المخالف وإلى آخره. فهذا أمر آخر، هذا أمر الرابع. فيمكن أن يقع الخطأ، فماذا؟ تستدرك عنه. وكثيرا ما تجد الخطأ. فجمع هذا من كلام الحافظ لا ينبغي الاقتصار عليه، ينبغي أن تقرأ الحافظ، تقرأ الصحيح، ينبغي أن تقرأ صحيح البخاري، وأن يقع منك الوقوف على الرواة، وأن هذا الراوي من رواة البخاري أو لا، لأنه إلى الآن لا تجد، لا تزال نسخ التقريب فيها خلاف. إلى الآن لا تزال نسخ التقريب تجد فلان روى له البخاري تعليقا، في نسخة أخرى تجد له البخاري، ولربما حتى طبعات التهذيب والتقريب بينها خلاف. في التقريب تجد هذا الراوي روى له أبو داود الترمذي والنسائي، وفي التهذيب تجد روى له النسائي والترمذي. طيب وأبو داود لماذا ذكره في التقريب؟ إذن يحتاج أن تقف أنت هل روى له أبو داود في السنن أو لا، وهذا يحتاج منك أن تقرأ السنن وأن تقيد الروات. هذا لا بد أن يكون من الطالب، لا يعني يحمله الكسل على تركه، يجعل له وقت يقرأ فيكتب، وبهذا يكون يعني الإنسان يكون توسع في العلم، تقدم في العلم والعلو في درجات العلم. بعض الناس قال يقول احنا قرأنا متون وقرأنا كذا وقرأنا كذا، لكن لا نزال مكانك راح كنا نقول الشيخ رحمه الله. لكن يقول العلماء انه الذي يجعلك تتقدم ماذا؟ هو المطالعة. انت قرأت الكتاب هذا وكتاب، لكن في المصطلح كم من كتاب؟ قد تجد 50 كتاب 100 كتاب انت الذي تدرس على الشيخ يعني تباحده وإلى آخره، ممكن كتابين 3 4، لكن لا تقف عند ذلك، طالع طالع في الكتب الأخرى، يعني تتوسع المدارك، تتوسع المدارك. أي ولا شك تكون الجمع. نعم قرأ. قال في أشبه لذلك تأخذ من جزء كتاب مسلم كما سأنبه عليه في من لم يروي عنه إلا واحد إن شاء الله، بل سيأتي كثير منهم قريبا. قال وقد رده أي مجهول العين الأكثر من العلماء مطلقا، عبارة الخطيب أقل ما ترفع به الجهالة أي العينية عن الراوي أن يروي عن 2 فصاعدا من المشهورين بالعلم. والظاهر كلام أي العينية شديدة من السخافة. أي نعم أي مسامة مسامة وجبان وعدة جب وعدة ولا عودة سلام الله سبحانه صح شيخ هذه الموافقة للحبان الصوفية الطرقية وش علمونها على مجمعة المزيد حبوبة طعام حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه من المعاني التي يجب ان نقضيها. يبقى هذه الموافقه حبا او فيها نية هذا تعالى. وقال الخطيب اقل ما ترتفع به الجهاله عين الراوي ان يروي عنه 2 فصاعدا من المشهورين بالعلم. واضح؟ هذا في الكفايه. طيب المقصود ارتفاع اي جهاله؟ الجهاله العينيه. ارتفاع الجهاله العينية الراوي المجهول العين روى عنه واحد ولم يأتي فيه توثيق من معتبر. طيب كيف ترتفع الجهالة العينية؟ نقول ترتفع الجهالة العينية أصلا فيثبت التوثيق بورود التوثيق من معتبر. واضح؟ ترفع الجهالة العينية بورود جرح من معتبر، نعرف فلان أنه ضعيف، ضعيف يعني مطرون فيه وتكلم فيه، لربما في عجلته ولربما حتى في ضبطه. طيب إذا لم يأتي لا توثيق من المعتبر ولا جرح، واضح؟ المجروح والمضاعف غير المجهول، المجهول لا نعرف عنه شيء، واضح؟ فلان لم يروي عنه إلا واحد فتقول أنت مجهول، ثم وجدت إمام قال ضعيف سيء الحفظ، تبين عينه، تبين عينه ولا ما تبين؟ تبين، لأنك تبينت حال حفظه وأنه ضعيف، مفهوم؟ طيب إذا لم يأتي به لا توثيق ولا جرح، ولا تبعث روى عنه واحد جاء مجهول العين، يعني لا نعرف عن عدالته ولا عن ضبطه شيء، جاء ثاني وروى عنه، ارتفعت جهالة العين، ارتفعت ماذا؟ جهالة العين، بمعنى أنه في الظاهر عدالته تثبت عدالته في الظاهر، ظاهر ظاهرا أنه من رواة الحديث، لكن يبقى شيء يتعلق بالعدالة، يبقى أيضا الضبط لم يثبت في ذلك شيء، لأننا نصل إلى هذا. قوله بين المشهور البلعي شيخ. إيه؟ لماذا نوع لماذا مش توثيق شيخ؟ لا ليس توثيق. إنما شرط بلعي. ليس توثيق. لا. هذه أرفع من شرط. لا جهات الحال ليس هذه. جيت الحديثين فصائل. ها؟ أرفع من شرط محبة التي يريدونها في مجهول الحال، مجهول الحال المسألة التي يريدونها في رواية راوية اعتقاد عنه، معليش خلي هذا نبحثه في درس لاحق إن شاء الله، فقد ردهم يا مش فقد ردهم لأنه قد ردهم مشهور مشهور أنا سيد من السخاوة إنه فهم كلام فاضي لا ممكن حد شنو هذا؟